بسم الله الرحمن الرحيم. وما أقولها تجي منك ولدي يا نور عيني ونبض قلبي ولوعتي وقطاف سنيني، أبي لو مرة أبي أضمك، أبي أشم ريحة أنفاسك، أبي أجفف دموعي بشوفتك، أبي أرد لعيوني نورها، أبي تقول لي يمه يمه، أبي أسمعها منك كل لحظة، إذا أنت نسيتها حرام تنساني. يقولون أنك ما تبيني، يقولون أنك تركتني وما أنت راجع لي، بس أنا ما صدقتهم ولا راح أصدقهم. معقولة اللي يقولون؟ لا لا لا ما صدقهم. معقولة؟ ما أقولها تجي منك إبداع تقدم معقولة، ما أقولها تجي منك وترميني لأي إنسان يلملمني ولا يلقى عيونها غير دمعاتي. أنا ما صدق إنك أنت تنهيني من الوجدان وترميني وانا اشوف القبر نادى مسافاتي. كسرني الشتاء يا وليد وانت بداخلي غفيان، تحملت السنين وقلت على الله تلملم شتاتي. صحابي البرد واللهوب وانت بداخلي دفيان، تحملت الأسى والضيم عشانك يا بعد ذاتي. أنا أمك يا هي أمك حملتك والعذاب الوان، ولدتك والألم سكين يركز داخل الهاتي. وانا أثنى الولادة من بكى صوتك طعن تحزان، لأني شفتك بصوتك تنادي كل طموحاتي. ومهدتك في عين وعين يشرب حزنها القرآن، وهزيتك وكان النور يتهزهز من دعاتي. أضمك في يديني لا تجي وتقول أنا بردان، تركت البرد لضلوعي رح اسأل رعشة شفاتي. تذكر يوم مدرستك صدى وكفوفنا الحرمان، وكانت رنتها من فلس خنقت أهلك بشيلاتي. كبرت وصرت بعيوني شجاع وشهم الفرسان، وحلفت إني على عرسك لراقص كل شيباتي. أسولف للبشر عنك أقول لا بهي نقصان، رضا عز الشهامة شب طموحه في معاناتي. وله شان الصقر لا أخذ منها الصقر له شان، يجي مثل الوضو لا طب حنينه فوق راحاتي. وله شان الصقر لا أخذ منها الصقر له شان، يجي مثل الوضو لا طب حنينه فوق راحاتي. يقولون الولد هو خان، أقول ولدي لا ما خان، وهم يدروني ما غطى منامي غير وناتي. أفا وشلون تتركني يكحلني عمى النسيان، وانت درى في يوم الحشر جنة تحت خطواتي. لك الله ما نطق صوتي لكل بدعوة الغفران، ولكن خوفي من حزني ومن دعواتي عبراتي. تدين اليوم يا وليدي وباكر للأسف تندان، ويرمونك مثل أمك وتذكر حلمي شيباتي. تدين اليوم يا وليدي وباكر باكر للأسف تندان ويرمونك مثل أمك وتذكر حلمي شيباتي تدين اليوم يا ولدي وباكر للأسف تندان ويرمونك مثل أمك وتذكر حلمي شيباتي تدين اليوم يا ولدي. انصدم وابتعد وذبل مثل ورده ولا وقتها قلبه صغير طفل ما تعود صوت الرعد وصارت كل كلمة تجاهه تجرحه دمعة الطفل تجرح شعورك كيف إذا هو ابنك وانت من رسم عبرته يا قلبك القاسي يكفي فقد أمه وروعته تجاهلت شعوره وبوتك حكم عقلك وضميرك وين حبك نسيت فرحتك يوم بشروك بقدومه للدنيا ارجع ارجع له ورجع بسمته ناده وضمه ناده وضمه وامسح دمعته خليه يدعي لك بصلاته من قلبه خله يفتخر اذا سمع اسمك فزات من الكرى حيران وقلبي يرتجف مذعور بصوت خافت نادان ودمع جاري منثور فزات من الكرى حيران وقلبي يرتجف مذعور بصوت خافت نادان ودمع جاري منثور صمت بحيرتي وجلان أمد الشوف دون شعور وقاطر في بلا حسبان على طفل بريء مقهور صمت بحيرتي وجلان أمد الشوف دون شعور وقاطر في بلا حسبان على طفل بريء مقهور ودمعه جاري وديا تموج وخاطره مكسور وقاف تسأل وانا خجلان مريض بحاجته الدكتور ودمعه جاري وديا تموج وخاطره مكسور وقاف تسأل وانا خجلان مريض بحاجته الدكتور أو العابك أو الصبيان خطا منهم وجرح شعور أو العابك أو الصبيان خطا منهم وجرح شعور نظر في ناظر غرقان بدمع وقال ذا مقدور فقدت أمي ودفى أحضان وعاطف رحمة وسرور نظر في ناظر غرقان بدمع وقال ذا مقدور فقدت أمي ودفى أحضان وعاطف رحمة وسرور ذبل غصني وانا ذبلان وجافت وردتي وزهور أخايل زولي من يرعان يلملم سعدي المنثور ذبل غصني وانا ذبلان وجافت وردتي وزهور أخايل زولي من يرعان يلملم سعدي المنثور تزوج والدي فرحا بنا عشه وهو مسرور حسبت أمي لي ترعى أنت مسح دمعة المقهور تزوج والدي فرحا بنا عشه وهو مسرور حسبت أمي لي ترعى أنت مسح دمعة المقهور تزيل همومي والأحزان، تضمد قلبي المكسور، تزيل همومي والأحزان، تضمد قلبي المكسور. تفاجأت بدها ثوبان تلوى سيفها مشهور، تعاتبك إنني غلطان، تخاصمني بكل غرور. تفاجأت بدها ثوبان تلوى سيفها مشهور، تعاتبك إنني غلطان، تخاصمني بكل غرور. صريحا عندها مرضى، فراشي تربة وصخور، ولا لعبة سوى عيدان تمزق ظهري المبتور. صريحا عندها مرضى، فراشي تربة وصخور، ولا لعبة سوى عيدان تمزق ظهري المبتور. سجين ذنبي الفقدان لأم فقدها مقدور، سجين ذنبي الفقدان لأم فقدها مقدور. شكيت الوالدي ما كان، نهرني واندفع مسعور، ضربني واكمل الطغيان، فقدت الوعي كالمخمور. شكيت الوالدي ما كان، نهرني واندفع مسعور، ضربني واكمل الطغيان، فقدت الوعي كالمخمور. صحيت بعث ندى الوجدان، ألا من يرحم المقهور. صحيت بعث ندى الوجدان، ألا من يرحم المقهور. صحيت بعث ندى الوجدان، ألا من يرحم المقهور. صحيت بعث ندى الوجدان، ألا من يرحم المقهور. صحيت بعث ندى الوجدان، ألا من يرحم المقهور. صحيت بعث ندى الوجدان، ألا من يرحم المقهور. يوم الربوع الصبح جريتي والنا، ومع ونتي قمت تعوى طلوعي، يوم 11 شهر 11 والله النا، أكشر علي يوم يوم الربوعي. يوم الربوع الصبح جريتي والنا، ومع ونتي قمت تعوى طلوعي، يوم 11 شهر 11 والله النا، أكشر علي يوم يوم الربوعي. سود الليالي مع طنا خذنا، يبكي اللوهن ولعلك شموعي. سود الليالي مع طنا خذنا، يبكي اللوهن ولعلك شموعي. وقلبي اللي من عناه انسجنا، أحزني وهمومي على كل نوعي. عقب صلاة العصر قفيتي عنا، ولا لي جدايا غير هلان دموعي. هلان عيوني دمعهن ما كننا، قامت تعزيني نوادي ربوعي. عقب صلاة العصر قفيتي عنا، ولا لي جدايا غير هلان دموعي. هلان عيوني دمعهن ما كننا، قامت تعزيني نوادي ربوعي. قالوا لي اصبر واخر الدمع كنا، وانا بحكم الله ماني جزوعي. قالوا لي اصبر واخر الدمع كنا، وانا بحكم الله ماني جزوعي. أقسمتنا بالله لولا سنا مدفكنا يا بويا لو هو بطوعي. الله يعوضك بحياتك بجنة جاه من درس سنة واسبوعي. حظ النبي يا رب تسكيه منا رحمتك يا بلك عبادك ركوعي. الله يعوضك بحياتك بجنة يا عالم الأيام واللي تكن يا عالم الأيام واللي تكن يعوضك بحياتك في غيرنا رحمتك ما لي طموعي. حظ النبي يا رب تسقيه منا رحمتك يا بلك عبادك ركوعي. الله يعوضك بحياتك بجنة جاهم من درس سنة واسبوعي. حظ النبي يا رب تسقيه منا رحمتك يا بلك عبادك ركوعي. يا جماعة فاضي بي دمع بكيت ذكري يوم الديني ما عنه مصد. يا جماعة فاض بي دمعي وبكيت ذكر يوم الدين ما عنه مصد. حار فكري وانبرى حالي وشكيت والعذاب اللي كتمته مستجد. حار فكري وانبرى حالي وشكيت والعذاب اللي كتمته مستجد. يا جماعة فاضي بي دمع وبكيت ذكري يوم الديني ما عنه مصد. حار فكري وانبرى حالي وشكيت والعذاب اللي كتمته مستجد. كل ما فكرت فيه له رثت حالي عبد بالمعاصي مجتهد. كل ما فكرت فيه له رثت حالي عبد بالمعاصي مجتهد. يحسب انه نجي وانا دريت من ركب درب المعاصي ما يعد. ضايع خيره وشره ولقيت فعلها الطيب لقيته مرتعد. يحسب انه نجي وانا دريت من ركب درب المعاصي ما يعد. ضايع خيره وشره ولقيت فعلها الطيب لقيته مرتعد. كل ما راح تصفه ولا نويت تهي مني وصفها اللي ما يحد. كل ما راح تصفه ولا نويت تهي مني وصفها اللي ما يحد. حالي وحاله مثل بيت وبيت ضيعه راعيه والليل استعد. كل ما قلت امسكه ولا حويت حبل هداني رماني وابتعد. حالي وحاله مثل بيت وبيت ضيعه راعيه والليل استعد. كل ما قلت امسكه ولا حويت حبل هداني رماني وابتعد. صدقوني لو حكيت ولو حكيت دمعي عيني ما يوقف هالجهد. صدقوني لو حكيت ولو حكيت دمعي عيني ما يوقف هالجهد. كل ما فكر تذكرت في حاله بقيت سهر والليل حدث برعا غير عطفك يا إلهي ما بغيت وامرك اللي تنزله ما له مرد كل ما فكرت في حاله بقيت سهر والليل حدث برعا غير عطفك يا إلهي ما بغيت وامرك اللي تنزله ما له مرد يا إلهي لذنوبي وانعفت فانت يا ربي عليك المعتمد يا إلهي لذنوبي وانعفت فانت يا ربي عليك المعتمد يا إلهي لذنوبي وانعفت فانت يا ربي عليك المعتمد ربيتي في احضان الحياة يتيمة تبكي وتقول ربيت في احضان الحياة الزهيدة وحيدة مالي مع الناس خلاها ربيتي في احضان الحياة الزهيدة وحيدة مالي مع الناس خلا ربيتي في احضان الحياة الزهيدة وحيدة مالي مع الناس خلا إحساسي يعظم من كتابة قصيدة أريد صدر وافي ما بيحسن إحساسي يعظم من كتابة قصيدة أريد صدر وافي ما بيحسن ربيتي طفلة عز طفلة سعيدة وكبرت معاي أحلم وماني وحزن ربيتي طفلة عز طفلة سعيدة كبرت معاي أحلم وماني وحزن ربيتي طفلة عز طفلة سعيدة كبرت معاي أحلم وماني وحزن وصارت حياتي واقعي ما تريد صمت يذل وعار عايش ليزمن وصارت حياتي واقعي ما تريد صمت يذل وعار عايش ليزمن وين التسامح وين صدق العقيدة ليه ازدواج الفكر يا خويا الإنسان وين التسامح وين صدق العقيدة ليه ازدواج الفكر يا خويا الإنسان وين التسامح وين صدق العقيدة ليه ازدواج الفكر يا خويا الإنسان ذنبي خطية والديني شديدة راحوا ولا خلوا مع الحزن عنوان ذنبي خطية والديني شديدة راحوا ولا خلوا مع الحزن عنوان قفوا وخلوا من لحمهم طريدة فعيوني خلق الله وليد أهل شيطان قفوا وخلوا من لحمهم طريدة فعيوني خلق الله وليد أهل شيطان قفوا وخلوا من لحمهم طريدة فعيوني خلق الله وليد أهل شيطان قفوا وخلوا من لحمهم طريدة فعيوني خلق الله وليد أهل شيطان قفوا وخلوا من لحمهم طريدة فعيوني خلق الله وليد أهل شيطان قضى عمر الطفولة من زمان ومرت أيامه ولو عمري قضى كله طفولة كان ما مله قضى عمر الطفولة من زمان ومرت أيامه